قال المصنف رحمه الله عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح روينه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. نعم. مناسبة هذا الحديث لما قبله أن الإنسان الذي يريد الزهادة في هذه الدنيا حتى يكون غريبا أو عابر سبيل بحاجة إلى مجاهدة عظيمة، وهذه المجاهدة بدايتها مخالفة الهوى، وهذه المجاهدة بدايتها مخالفة هوى النفس. موضوع هذا الحديث تربية النفس باتباع الشرع، هذه النفس التي بين جنبينا هي الأرواح، إما أن تتدنى فتصبح مثل الأجساد طينية بهيمية، وإما أن تترفع فتصبح طاهرة نقية متشبهة بالملائكة في المنازل العلية. فأنت الآن بيدك الزمام، إذا كان الروح في البدن في حال الدنيا فإن الملكة للإنسان، أنت تستطيع تمسك زمام الأمر بشيء من الشدة والحزم والقوة والقدرة. هذا الحديث يبين كيف الإنسان يربي نفسه، وإن النفس لأمارة بالسوء، والنفوس كما تعلمون ثلاثة أنواع كما قال العلماء رحمهم الله. النفوس ثلاثة أنواع، نتكلم عن نفوس أهل الإيمان أهل الإسلام: نفس أمارة بالسوء، وهذا هو الغالب على الأنفس، لأنها إذا لاقت البدن تلطخت وأصبحت دنية، فهي بحاجة إلى الترفع والتنزه والتطهر حتى يدرك أنها ليست من هذه الأرض الدنية. الأرواح ما خلقها الله من الأرض، جسم ابن آدم وبدنه مخلوق من الأرض، قال الله عز وجل: منها خلقناكم، أي من الأرض، وفيها نعيدكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى. أما الأرواح فالأرواح من خلق الله، قال: ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذه أرواح مخلوقة نفخها الله فينا بأمره سبحانه وتعالى، بفعله جل في علاه، بقوله: كن. فلا بد أن نجاهد أنفسنا على أن نرفعها من النفوس الأمارة بالسوء، فإذا جاهدتها ارتفعت وأصبحت في الدرجة الثانية، وهي النفس اللوامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والنفس اللوامة تشمل الأمرين: إما أن تصبح في درجة أعلى من النفس الأمارة بالسوء فلا تأمر بالسوء، ولكنها تلوم على ترك السوء، تلوم على ترك السوء، إذن ارتفاعها شيء قليل يسير. وربما تكون لوامة، ارتفاعها أعلى قليلا فتصبح تلوم النفس على فعل المعصية، أو تلوم النفس على ترك الواجب. فلوامة إذا كانت لوامة في درجة أعلى بقليل من الأمارة بالسوء تلوم على ترك المعاصي، ثم إذا جاهدتها أصبحت تلومك على ترك الواجب وفعل المحرم. ثم إذا جاهدتها بلغت إلى مرتبة تصبح هذه النفس مطمئنة، لا شأن لها إلا الطاعة، لا هم لها إلا الطاعة، لا غم لها إلا الطاعة. لو لم تطع لأصبحت في كرب وفي هم وفي غم، لأنها أصبحت مطمئنة. نسأل الله جل وعلا أن يجعل نفوسنا مطمئنة. هذه النفوس المطمئنة كيف وصلوا إلى هذه المرتبة أيها الإخوة؟ هذا الحديث يبين لنا هذا المعنى. قال عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت. قد قلنا مرارا وتكرارا أن نفي الإيمان ينظر فيه، إذا كان المنفي مخالفا لأصل الإيمان فهذا يعني الكفر، وإذا كان المنفي مبنيا على فعل محرم أو ترك واجب فهذا يعني أن المنفي هو الإيمان الواجب، صحيح؟ طيب، الآن لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئتم. الهوى المقصود به هنا هوى النفس، بمعنى رغبة النفس، رغبات النفس. إذن معنى هذا أن من لم يكن رغبات نفسه تابعة لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فإن إيمانه في نقص، فإن إيمانه في نقص وواجبه في خلل. واجب الإيمان، فالواجب على الإنسان يجاهد نفسه حتى يجد في قلبه انشراحة لكل أوامر الشرع، فيصدق عليه قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هنا قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت. الهوى قلنا الهوى هنا إيش؟ رغبات النفس، رغبات النفس، بمعنى أنك جاهدت نفسك وزكيت نفسك حتى أصبحت رغبات نفسك تابعا لما جاء به الشرع. النفس تريد أن تنام، أنت تقول: لا، الشرع أمرني أن أصلي الفجر في الوقت. النفس تريد منك أن لا تصوم، وأنت تقول: لا، الشرع أمرني أن أصوم ولو كان حارا. إذن هذا معنى حتى يكون هواه تبعا لما جئت. تبعا، التبعية هنا بمعنى يجعل الشرع إماما ويجعل نفسه تابعا. فهذا مثل الحديث الذي مر معنا: والقرآن حجة لك أو عليك. حجة لك إذا جعلت الهوى، إذا جعلت هواك تبعا لشرع الله عز وجل، لما جئت به، لما جئت به أي للذي جئت به، ما الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل جاء بما فيه الطرب؟ حاشا وكلا. هل جاء بما فيه كما يقول الناس تقديس العقل؟ لا، جاء بالنقل الكتاب والسنة، لما جئت به الكتاب والسنة الذي فيهما صلاح العباد في الدنيا والآخرة. هذا الحديث قال عنه النووي رحمه الله أبو زكريا يحيى بن شرف الدين، قال: هذا حديث حسن صحيح. حسن بمعنى إسناده، وصحيح يعني معناه، فهو من حيث الإسناد يرتقي إلى الحسن، ومن حيث المعنى فمعناه صحيح. قال: رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. إذن هذه من مرويات الإمام، من مرويات الحافظ في كتاب الحجة للإمام الأصبهاني بإسناد صحيح. فإن قال قائل فإن بعض العلماء قد ضعف هذا الحديث كما يفيد ذلك كلام الهيثمي ومن المتأخرين كلام العلامة الألباني رحمهم الله، نقول إن الصحيح والله أعلم أن هذا الحديث حديث حسن، وأن ما قاله هؤلاء العلماء دائر بين الاجتهاد، فمن كان اجتهاده أدى به إلى ضعف إسناد هذا الحديث فله ذلك وله سلف، ومن قال إن الحديث حسن فله سلف. وأما القول بأن الحديث لا يصح لأن فيه معنى منكرا، وهو كيف يجعل الهوى تبعا لما جاء به الشرع والهوى مذموم، نقول الهوى المذموم هو الهوى المطلق، وأما هنا فالمقصود أن يجعل هواه تبعا للشرع، فيصبح حينئذ هذه رغبة نفس مقبولة. الأمر الثاني أن المقصود بالهوى هنا ليس ما تهواه الأنفس مجردة، وإنما المقصود أن مرادات يجعلها تابعة للشرع. فعلى كل حال الذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث ليس في متنه ما ينكر، فعليه قبوله أمر لا يستغرب.